لو جت لي واحد قلت له ده الخمر هتهري كده، وتعالى اما نوريك وتجيبه امام اله كده من الالات اللي هي بتدعي دي بتاعه الصوتيه دي وبتاع، وتقول له اشرب كاس خمر وشوف ايه هتعمل ايه كده. شكل ثبت فراعه الامر، فقال عمري ما اشربها، يبقى ده مؤمن. لكن اللي قال له ربنا قال ما تشربش خلاص على العين والراس، والا كنا ناجل المحرمات الى ان تبدو معاصمها في الكون. لا، يبقى اذا عله المتشابه الايمان ايه؟ الايمان به. وقد يبدو في بعض الاحايين لها حكم، لكن اؤجل الايمان بها الى ان اعرف الحكمه؟ يبقى لا. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان يعامل الانسان ايمانه بربه معاملته لايه؟ لمعاملته لطبيبه. المريض بيعمل ايه؟ ساعة ما بيشعر بألم كل عمله العقلي في ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه العقل؟ يقول لك انا والله باكل بقرة، يبقى انت عندك الجهاز الهضمي، نروح لمين؟ والله الدكتور الفلان ده متخرج من الحتة الفلانية وكذا وكذا، وقال لك رايح له، يبقى عمل عقلك انتهى عند عتبته. خلاص. كذلك ايمانك بالله، عقلك اوصلك الى الباب. ولذلك الحزاق من اهل المعرفة يقول لك العقل ده كالمطية يوصلك الى باب السلطان، ولكن لا يدخل معك عليه. تدخل انت بقى عنده، كذلك تروح للطبيب يقول لك خد دي كذا خد دي كذا خد دي كذا، ساعة انت ما تنفذ امر الطبيب ما بتسألوش تقول ليه ما دخلش وياك في المتاهة بقى، ولا هنقول لك روح بقى اقعد لك 7-8 سنين في كلية الطب ويبقى تعالى قشني، ان كنت عايز تناقش بقى هات كوميسيون بقى وهات طبيب تاني وقف. اذا الذي يناقش في علم الاشياء المساوي في الحكمة، والى ان يوجد مساوي لله يبقى يناقش يقول له دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. يبقى الف لام راء خذها انها حروف مقطعة. هذه الحروف المقطعة ابتدأنا يعني مثلا نكتشف يمكن يكون معناها كذا، يمكن تكون قال كذا، يمكن تكون قال كذا، اختلافنا فيها دليل على انها كنز لا ينفذ من العطاء. ده يقول فيها كذا وده يقول فيها كذا وده يقول فيها كذا وده كذا، الى ان تحل لنا ان شاء الله من ايه؟ من الله. ومن العجيب ان ايات القرآن كلها على الوصف. يعني مثلا الايات لما وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون بالسكون ولا عاملون بالفتح؟ بالفتح على الوصل. يعني انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله الله معمول على الايه؟ وان وقفت انما مبني على الايه؟ على الوصل. حتى ايه؟ وتوكل علي وما ربك بغضب. يقول ديكها في وصل كلمه بعدها، انما كان في الاخرانيه دي وتوكل علي وما ربك بغافل عما ايه، ما فيش بعدها حاجه لاخر السوره، كان الاصول ان يوقف عليها بالسكون، لكنها موصوله بمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله. يبقى كل القران مبني على الايه؟ على الوصف. الوقف ده احنا ساعه ما نقف يبقى بالسكون، انما هو مبني على ايه؟ على الوصف. طب ما دام مبني على الوصف حتى من اخر الصور واول التسميه في الصوره التي تليها كان الاصول الف لام راء تتنطق ازاي ما دام على الوصف؟ تقول ايه؟ لا ده بيقع حروف الاسم الف مش هي مبني على الوصف ولا ايه؟ الف لام ايه؟ الف لام راء، انما قلنا ايه؟ الف اسكني لام سكنة راء سكنة. يبقى الحروف كلمة نفسها مبنية على ايه؟ ده على الواقف. كلمة واحدة مبنية على الايه؟ يبقى دليل على ان لله حكمة جنة في ان الايات كلها على الوصف والمقطعات على ايه؟ على الوقف. هنا بقى لما جه بعد الف لام ميم وذلك الكتاب والف لام راء وتلك الكتاب تلك ايه؟ تلك ايات الكتاب. قالت الإشارة دي يعني معناها خدوا منها على أن القرآن أو الآيات مكونة من مين؟ من هذه الحروف. قالت فهم من الممكن، إنما هو كل فهم؟ لا مش كل فهم. يبقى ألف لام راء هي الآيات مكونة من هذه. وإحنا قلنا زمان انك اذا دخلت معرض نسيج وبعد ذلك وجدت بوبلين لدقة الصنعه فيه بفرت منها قلت ده حرير يا اهلا، يعني لم يخيل لك انه ايه انه قطن. المهم نقول لك لا، دي دقة صنعه بس، لانه العمل كذا واتمشط كذا وانغزل كذا واتعمل كذا واتعمل كذا، يقوم علشان تصدق يجيب لك فتلة قطن ويحطها برضه في البترين ويجيب لك ايه شوية قطن، يعني يقول لك اللي انت شايفه حرير ده من القطن ده. طب ما ده حرير ليه كده؟ قال لك ده صنعه بقى، دقة صنعه. ولذلك قول لك لما نحب نبين مهارة نساج نقوم ندي الواحد قطعة صوف وواحد قطعة حرير وواحد قطعة قطن، ونقول اعملوا نسيج بقى واعملوا لنا رقعة كده وهنشوف النسج الرقيق. يقول لك ما ينفعش، لازم يكون واحد عشان تعرف الصنعة، لازم تدي الكل ايه صوف، ولازم تدي الكل حرير، ولازم تدي الكل عشان تعرف ان صنعته كويسه. مين لما تدي الواحد صوف وحرير وبتاع طب ما بتاع الحرير هيطلع ناعم ما ينكرش. فكأن الله يقول لك اهي الف ولام راء، اسماء الحروف دي هي التي تكونت منها الفاظ القران وكلماته، وهي الالفاظ اللي عندك اللي انت بتتكلم به. مش انا جبت كلام بحروف تانية ولا بكلمات تانية امال الصنعه والاعجاز ده ليه؟ قال لك لان اللي بتكلم مش انت اللي بتتكلم، يبقى السمو جاي من ايه؟ مش من ناحية الخامة التي تكون منها الكلام، وإلا فالخامة الألف واللام والميم هي بتاعتكم، والكلمات اللي انتم بتقوها هي هي، أمال العظمة الإعجازية دي جاية من ايه؟ قال لك جاءت من أن المتكلم الله، يبقى ألف لام راء هو ده الايه؟ يبقى برضو ده معنى من الايه؟ من المعاني. وأيضا برضو خدوا معنى ثاني، قال لك طيب إذا كان دي ألف اسم لاء ولام اسم للاء وراء اسم لراء، يبقى في اسم وفي ايه مسمى، اللي بينطق بالاسم مين؟ قلنا المتعلم، والجميع ينطق بالمسمى مش كده؟ ولذلك عايز تعرف ده متعلم وده مش متعلم، لما اقول لك كتب تقول له طب اشتهجات هي مكونه من ايه؟ ما يعرفش. انما المتعلم يقول لك ايه كيف مفتوحة وكيف مفتوحة، يبقى اللي يعرف الاسم الحرف ما قالش كا وتا، لا جاب اسمه جاب الايه، يبقى اللي يعرف اسم الحروف مين هو؟ المتعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خصومه الألباء أمي لم يجلس إلى معلم ولا يعرف حاجة، فمن الذي علمه ألف لام ميم؟ يبقى ربه الأعلى. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. طبعا إذا أطلق الكتاب يبقى ينصرف إلى مين؟ إلى القرآن. والمبين الذي يبين كل شيء، أي كل شيء تحتاج إليه حركة الإنسان الخليفة في الأرض، فإن بان لك شيء ما تعرضش له يبقى لابد أن توجد فيه مادة أو آية تلفتك الى ان تبين. ولذلك حكم ان الامام محمد عبده لما راح باريس وبعد ذلك جاله مستشرق وقال له انتوا عندكم في القران ما فرطنا في كتابه من شيء، طب احنا عندكم الارباب الامح يطلع كم نزيف هكذا للقران؟ فالامام استقال له فابن كذا وارسل الى من؟ الى خباز، فجابوا له الخباز قال له كذا كذا الارداب بكم كيلو وطلع كذا، قال له يطلع منه ربه كذا ومش عارف عيش كذا، قال له انت بتقول في القران؟ قال ما هو في القران برضه، لان القران الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء هو الذي قال لي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ذكر كل صنعه شوفوا ايه؟ طبعا ليه؟ لان العقل البشري اضيق من ان يسع كل معلومات التي تتطلبها الحياه، ولذلك وزع الله فيه اسباب حفظ. لأني مثلا مسلم وقد أتعرض إلى أنني قالت من واحد يموت مني أتعلم الميراث، أهي بس في الفقه أهو، طب أتعلم كتاب الحاج مثلا أنا مفروض عليا حاجة، علشان احج او معرف باب الافراد وباب التمتع وباب القران والافراد يعمل كده والمش عارف يعمل كده لا انا يكفيني ان اعلم ان الحج ركن من اركان ايمانك. فاذا ما عزم لي ان احج اسالك اهل الذكر يا شيخ انا عايز احج اعمل ايه؟ زي ما عزم لي بيت مش المفروض فيها ان انا مهندس بقى واقعد اعمل المواصفات واجيب مهندس يعمل عندي قضيه يبقى فيه محامي ولا قاضي عندي مثلا حساب اجيب محاسب يبقى يعني علوم الحياه او علوم حركه الحياه اوسع من ان يتسع تتسع على اراس ولذلك وزع الله فيها اسباب فضله يبقى لما تعزي اسال به وهو لما يعزك برضه هيسالك يبقى كما قلنا في حلقه الامس تكامل الناس حاجه وليس تفضلا يبقى انت عايزني وانا عايزك وما دام انت عايزني وانا عايزك يبقى التحمنا غصب عنا ولا ما التحمناش يبقى التحمنا غصب عنا. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فيه احنا قلنا أنزل ونزل ونزل فيما يتعلق بالقرآن. القرآن ربنا قل فيه نزل به الروح الايه يبقى نكب المين لجبريل اللي هو الوصفة نزل به الروح. طيب أنزل لله نزل برضو لله وللإيه ولجبريل والملائكة. قال لك لأن أنزل هي التي عدت القرآن من كون مكنون إلى أن يباشر مهمته في الوجود ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ذا الإنزال. يبقى جملة واحدة نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الإيه؟ الدنيا وبعد ذلك نزل نجوما نزل إيه؟ نجوما كل حتى تيجي ينزل الله يبقى نزل وبعد ذلك يقول الأمر إذا قال القرآن نزل أو نزل به الإيه؟ تقول القرآن نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هو حق الاثنين بس الحق لان يباشر مهمته والحق الى ان يتعرض لحتى بالايه في الوجود فنزل ليتعرض لحادثه يحلها في الوجود الواقع انزل ليباشر ايه ليباشر مهمته. انا انزلناه قرانا عربيا نلاحظ ان هناك الكتاب وهنا قران كتاب يعني ايه مسطور وقرآن يعني مقروء ودي من ضمن إعجازات التسمية. ليه؟ لأن لما جاء يكتب القرآن كان لا يكتب إلا ما يجد مكتوب ويشهد عليه اثنين حافظين فكأن فيه وسيلتين وسيلة في سطور ووسيلة في صدور الصدور يقرا السطور ايه الصدور يا ايوه صدور وسطور السطور تقرا طب وسؤال الفرق بين الاثنين ام قال لك لان الصدور قد تختلف بالاهواء فلازم يبقى فيها ايه يبقى فيها اثنين ولذلك لما جه عشان يبدا القران وضع لنفسه هذا المبدا انه لا يكتب ايه الا اذا وجدها ايه مكتوبه وشهد عليها مين وشهد عليها حافظان قالوا ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى يعني دي ودي الا ايه لم يجدها الكاتب الا في صدر واحد صحابي فوقف ظل واقفا فيها لا يكتب الى ان يوجد الصحابي اللي حيثان. ثم ذكر ان رسول الله خص هذا بحديث قال من شهد له خزيمة فحسبه في حادثة في سيرته صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل وقال لرسول الله انت عليك دين لي فالنبي قال اذكر اني قضيتك قال لا ما اضفنيش اذكر اني قضيتك وما اضفنيش ما هو النبي كان اذا استدام بيستدين من اليهود ما يستدينش من المسلم ليه عشان اليهود هيقعد ايه ايه انما المسلم كان يختشي قالوا قضيتك يقول لا ما قضيتش انا قضيتك ما قضيتش وبعدين مين اللي سمع خزيمة فقال له طب اديني واحد شافك وانت بتديني. قام خزيمه اتنفر كده وقال انا شفتك رسول الله وانت بتديني. فسكت الراجل. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال لخزيمه لم تكن معنا فكنت شهدت انني قتلته. قال له يا رسول الله اصدقك في كل ما جئت به من خبر السماء واكذبك في كذا درهم. فرسول الله صر من اجتهاده وقال من شهد له خزيمه فحسبه. يبقى هو نصاب شهاده. انا انزلناه قران. يبقى قران وكتاب الاثنين. انزلناه قرانا وعربيا. ما قال لك ايه؟ لان الرسول سيجاهر بالدعوه في امه عربيه لا بد له من معجزه تدل على صدق بلاغه عن الله. والمعجزه مشروط فيها الا تاخذ الناس بالتحدي الا فيما ينبغون فيه، انما تاتي لهم بتحدي في امر لا رياضه لهم فيه ولا صله. اي واحد يقول لك نحن لم نتعلم هذا ولو تعلمناه لسنا ما نعرفش الحكايه دي، انما احنا لو تعلمناه كنا نجيب احسن من كده. لا انتم متعلمين. وفي العرب تكون ضجه حول البيان والادب والشعر والقصائد والمعلقات والاسواق وكل قبيله تجيب مش عارف ايه يعني اذا زي المعارض اللي بنشوفها الان للتحديات الصناعيه. كانت تحديات ايه؟ تحديات كلاميه، تحديات ادائيه، وينصب الحكم كده ويقعد يقول ده كذا وده كذا وده كذا. يبقى اذا مساله ايه؟ صناعه، وصناعه متواتره ومتوارده ومحكوم لها على جمهره الناس في اسواق، والاسواق دي تبقى عالميه في الجزيره ويجوا كلهم. يبقى اذا هم امه ايه؟ امه بيان، امه بلاغ. فيجي لهم من جنس ايه؟ من جنس نبوغهم. ككل معجزه رسول تاتي من جنس نبوغ قومه. فقال احنا جبناه قران عربي علشان تقوم الحجه. مش معنى تقوم الحجه على دول. طب انت بتقول القران ده جاي للعالم والرساله جايه للزمان كله وللمكان كله، يبقى ازاي هنا العرب؟ قال لك لان هم دول اللي هيواجهوا الدعوه اولا، فلما يؤمنوا كده ويعرفوا بتاعهم هم اللي هيرتاحوا بمين؟ بالدعوه. يبقى التحدي مش بالفاظ بقى، التحدي بمبادئ. هذه المبادئ تطغى على مبادئ الحضاره لا في فارس ولا في الروم، ومن امه اميه وامه متبديه. اما طب ايه الحكايه دي؟ اشمعنى يعني؟ اما قال لك عشان ما يقولوش ده قبل حضاريه. فالامه المتبديه اللي مالهاش قانون يجمعها، ده كل قبيله لها قانون. وغير متوطنين ما لهمش مثلا وطن، ده يروح النهارده هنا ويروح هنا بكره ويروح كل حاجه. تبقى توضع قوانين. لما ذهبت الى فارس والى الروم دهش الناس ازاي القوانين دي يجيبها الاميين دول؟ بدويين ما عندهمش تقليد. هم قال لك علشان نفهم انه منين؟ انه من السماء. لو كانوا متعلمين ومثقفين ولا فارس ولا الروم كان يقول لك زي ما قالوا ايه؟ ده نهضه حضاريه، الحضاره قبضه. نقول له لا يا اخوان النبي امي والامه اميه، احنا المهم ان النبي يجي بالاسلوب اللي هم فالحين فيه ويتحداهم بالكل، ويتحداهم بعشر صور، ويتحداهم بصور، ويعمل كل حاجه، ومع ذلك ما استطاع واحد منهم ان يقوم امام الايه؟ امام التحدي. يبقى اذا نقول ما ارسلنا من رسول الا بلسان ايه؟ بلسان قومه. قومي اي الذين يقومون معه في ايه؟ في حمل الدعوه الى الايه؟ الى العرب. دي مجرد الرسول عليه الصلاه والسلام نعم يا حرب؟ هل صنع كليه حربيه عشان يعلمهم الحرب؟ لا، ده ربنا اعدهم لها من قديم. والغارات والحروب اللي كانت بين القبائل وتفضل الحرب 40 سنه. كل واحد معدل مين؟ بحيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلا يا حرب كل ايه حرب. وبعدين عمل كده شطار قوي في الحرب، مش عايزين تدريب ولا عايزين اي حاجه، وفي التوتر مفيش حد له وطن كده بنيله فيلا وبنيله قصر يبقى مرتبط بيه ومرتبط بالمعاش ومرتبط. كل واحد بيته على مين؟ على ظهر الجمل. يعني عندهم استعداد انهم ايه؟ فعندهم استعداد لان ينساحوا في العالم، واستعداد اخر انهم يعملوا ايه؟ انهم يحاربوا.

يهمه ان يستر العقل جانبا لينفذ بمراده من وراء العقل. فحين ينبهك انسان في سلعة يقول لك فتش فيها كويس، شوف الفترة دي كويسة، شوف مش عارف القماش ما بينقطعش، وتفكر مش عارف ايه، بيستحس فكرك علشان هو واثق من جودة ايه، من جودة صنعته. ولكن لو ان الصنعة مش جيدة ما يقولكش فكر ارجع يعقل، كل ما يقول فكر وقل وتذكر دليل على انه واثق ان مهمته مع العقل. فاذا تدبر العقل او تذكر ينتهي الى الايه، الى الحق. والذي يدلس يستر العقل، والذي لا يدلس ينبه مين، ينبه العقل.